الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم في شرح باب جديد من الأبواب المتعلقة بالصلاة، وهو باب الأذان والإقامة. قال الناظم رحمة الله عليه: وسن تأذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب إلا بصبح فبسدس الليل وابنه مثنى ما عدا التهليل. وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم، ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا. وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة، معها فقم أو بعدها مهما تحب، وإن أقامت مرأة سرا ندب. إذن لما أنهى الكلام رحمة الله عليه على بيان أوقات الصلاة على ما مر، شرع في الكلام على ما يعلم به دخولها. والأذان في اللغة يراد به مطلق الإعلام، وفي الشرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. قال رحمة الله عليه: وسن تأذين. هنا بدأ يتكلم على حكم الأذان، فقال سنة، صدر بالسنية، أي أن الأذان سنة مؤكدة في كل مسجد، ولو تعدت المساجد في المدينة. وكذلك يسن التأذين لجماعة يطلبون حضور غيرهم ولو لم يكونوا في مسجد، كالمصليات على الطريق يعلمون أن هناك رفقة ستصل كذا، أو في الزوايا أو شيء من هذا، يطلبون حضور غيرهم فيسن لهم يسن لهم الأذان. ويفهم من كلامه أن الأذان لا يسن في حق المنفرد والجماعة الذين لا يطلبون حضور غيرهم. نعم، قال لقوم طلبوا جماعة، نعم هذا تكلمنا عليه. قال في أي وقت يجب، معنى الكلام أن الأذان سنة بالنسبة للصلوات المفروضة في وقتها، أي التي لها أوقات محددة، احترازا من النوافل والصلاة الفائتة، لأن وقتها وقت تذكرها، وصلاة الجنازة لأنها ليس لها وقت معين، فلا يسن الأذان للجنازة. إذن يؤذن للصلوات المفروضة في وقتها. نعم، إذن ويحرم الأذان قبل دخول الوقت لما فيه من التلبيس على الناس. إلا بصبح فبسدس الليل، هذا استثناء في صلاة الصبح، فيندب أن يؤذن لها قبل الفجر في السدس الأخير من الليل، ثم يعيد الأذان عند طلوع الفجر الصادق. والأذان الأول الذي يكون في سدس الليل لحكمة لإيقاظ الناس من فاته ورده بالليل لكي يقضيه، أو يوتر إن لم يكن قد أوتر، وإن كان ناويا أن يصوم أن يتسحر، فهو للتنبيه وليس للإعلام بدخول الوقت الذي يكون في السدس الأخير من الليل. ثم بعد ذلك يؤذن الأذان الذي يكون في الوقت عند طلوع الصبح. نعم، ثم قال إلا بصبح فبسدس الليل وابنه مثنى ما عدا التهليل، أي أن جمل الأذان تكون مبنية على السكون، لأنه أيسر للمد، ويعني ويستحب للمؤذن أن يكون حسن الصوت وأن يمد في الأذان لكي يبلغ يعني أكبر مدى. نعم، فتكون الجمل إذن ساكنة لا معربة، لأن الإعراب قالوا يمنع من امتداد الصوت. ثم قال ما عدا التهليل، يعني جميع جمل الأذان، جميع جمل الأذان مثنات ما عدا التهليل، وهو قول المؤذن لا إله إلا الله آخر الأذان، فإنه مفرد، فإنه مفرد. وقالوا يجب أن يكون الأذان في موالاة من غير أن يتخلله انقطاع، فعلى المؤذن أن يأتي به مسترسل. وصفة الأذان أن يقول الله أكبر مرتين بأعلى صوته، ثم يقول بصوت منخفض مسمعا الحاضرين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت منخفض، ثم يعيد الشهادتين بأعلى صوته، بأعلى صوته. وهذا ما يعبر عنه بالترجيع، يعني يأتي بالشهادتين بصوت منخفض يسمع من كان من الحاضرين بجانبه، ثم يرفع صوته مرة أخرى بالشهادتين. وهذا ما يعبر عنه بالترجيع، وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة رضي الله عنه لما علمه كيفية الأذان. وحديث أبو محذورة هذا الذي ورد فيه الترجيع كان يعني متأخرا ووقع بعد فتح مكة، فالأحسن أن يأتي به المؤذن، وإن لم يأتي به أي بالترجيع فأذانه صحيح والله تعالى أعلم. ثم يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين كذلك، الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة، وهذا معنى قوله ما عدا التهليل، يعني تكون جمل والأذان مثنى مثنات ما عدا التهليل، وهو قول لا إله إلا الله. وإن كان في أذان الصبح زاد بعد قوله حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، ومعبر عنه بالتثويب الصلاة خير من النوم مرتين. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم. هذه شروط صحة الأذان، هذه شروط صحة الأذان. قال وصح من مكلف، من المكلف؟ هو العاقل البالغ، هو العاقل البالغ. نعم، قد أسلم لا يصح الأذان من الكافر، لا يصح الأذان من الكافر، لابد أن يكون المؤذن مسلم. ثم قال وذكر، فلا يصح الأذان من المرأة، قالوا لأن النساء عندها نعومة في الصوت و يعني يحرم عليها أن تؤذن، قالوا لأن صوتها فيه نعومة وصوت المرأة عورة. قال بوقته قد علم، أي يشترط كذلك في صحة الأذان أن يكون المؤذن عالما بأوقات الصلاة، عالما بأوقات الصلاة، فالجاهل بالأوقات لا يصح أذانه، لأنه ربما أذن قبل دخول الوقت أو بعد ذهاب المختار، فيعني يكون قد يعني لبس على المصلين، ويعني يترتب على هذا أمور كثيرة حتى يعني لها علاقة بالصوم والإفطار. فالحاصل إذن أن شروط صحة الأذان خمسة: الذكورية، العقل، البلوغ، الإسلام، ومعرفة الأوقات. هذه إذن شروط الصحة. ثم شرع في ذكر أمور المستحبات، يعني يستحب أن تتوفر في المؤذن، فقال ويستحب قائما مرتفعا، أي يستحب أن يؤذن قائما يعني لا جالس، فإن جلس قالوا لغير عذر وأذن صح الأذان مع الكراهة. مرتفعا، نعم طبيعي يبدو أن يكون في موضع مرتفع على منارة أو شيء لكي يعني يصل صوته إلى أقصى مدى ويوصل الأذان إلى أماكن بعيدة، وهو مأجور في ذلك ويغفر له مدى صوته، يعني صوت المؤذن. مطهرا أي يستحب أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وكذلك أن لا تكون عليه نجاسات، فهذا الأولى والأكمل بالنسبة للمؤذن. فلو أذن وهو محدث أو بثوبه شيء من النجاسة أو ببدنه كره له ذلك، ولكن الأذان صحيح. ثم قال مستقبلا، أي يستحب كونه مستقبل القبلة، أن يكون المؤذن مستقبل القبلة. مرجعا، أي يستحب كونه مرجعا للشهادتين كما ذكرنا في صفة الأذان لحديث الصحابي الجليل أبي محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وقد أخذ الأذان من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو محذورة نفسه. نعم، إذن مرجعا أي يستحب كونه مرجعا للشهادتين، يعني يأتي بها بصوت منخفض ثم يعيدها بصوت مرتفع، نعم كما تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى وسنة الإقامة المفضلة. وسنة الإقامة المفضلة، إذن شرع الآن في الكلام على أي شيء؟ على الإقامة. والإقامة أوكد من الأذان لاتصالها بالصلاة، ولهذا قال المفضلة، يعني المفضلة على إيش؟ على الأذان. نعم، ويعني تكون سنة مؤكدة في حق الجماعة وفي حق المنفرد كذلك، وفي حق المنفرد، ويعني يأتي بها أهل المسجد ومن كان يصلي وحده ومن كان يصلي في البيت بأهله، فتكون يعني الإقامة متصلة بالصلاة. نعم، لكن لا تشرع الإقامة لصلاة السنن كصلاة العيد والنوافل المطلقة كصلاة الضحى وغيرها. نعم، قال مفردة، يعني يسن أن تكون جمل الإقامة مفردة، يعني على خلاف الأذان تكون مثنى، هنا تكون مفردة إلا التكبير في الأول وفي آخر جمل الإقامة، يعني الله أكبر الله أكبر في بداية الإقامة وفي نهايتها. نعم، قال مفردة أي جمل الإقامة مفردة ما عدا التكبير. ومعربة، نعم هناك كذلك خلاف الأذان مبني على السكون، وهنا معربة لأنه يأتي بها في نفس واحد، يعني ولا يطلب أن يمد في الإقامة. متصلة، نعم متصلة يعني تكون متصلة بالصلاة، فلو بعد ما بين الإقامة والصلاة يعني بعدا يعني بينا استؤنفت الإقامة يعيدها، لكن الفصل اليسير مغتفر، لأنه يعني الإمام قد يجد يعني في خلل في الصفوف أو شيء من هذا بعد أن يقيم المؤذن، فيأمر الناس بالاستواء وسد الفرج، فهذا الفاصل مغتفر والله تعالى أعلم. نعم، هذا معنى قوله متصلة. ثم قال معها فقم، هنا يعني بين متى يقوم المصلي، قال معها فقم أو بعدها مهما تحب، الأمر واسع، يعني أن المصلي مخير بين أن يقوم للصلاة قبل الإقامة أو معها أو بعدها كيفما تيسر، ونلاحظ بعض الناس ينتظر حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، وبعضهم ينتظر حتى ينتهي. فيعني الأمر واسع، الأمر واسع، يعني يقف للصلاة متى شاء. نعم. ثم قال: وإن أقامت مرأة سرا ندب. وإن أقامت مرأة سرا ندب، أي أن الإقامة مندوبة في حق المرأة، يعني ليست سنة مؤكدة، وكونها سرا يعني تأتي بها سرا كذلك، هذا مندوب ثاني. يعني الإقامة مندوبة في حق المرأة التي تصلي بمفردها، ومندوب آخر وهو أن تأتي بها سرا، لا تأتي بها يعني جهرا. نعم. إلى هنا يعني ينتهي الباب. فهناك يعني ملاحظة بالنسبة للأذان، هو قال في البداية أنه مستحب، وهذا الذي يعني عليه جمهور أهل المذهب، لكن يعني هناك من علمائنا من يقول الأذان يكون واجبا يعني في الموضع كبير من مصر، في المدينة الكبيرة، في يعني في العاصمة، في عاصمة بلاد المسلمين، في الأماكن التي تتمركز فيها الدولة وتكون يعني هي يعني اللي فيها الإدارة أو شيء، يجب أن يعلن الأذان في ذلك الموضع الظاهر من البلاد، حتى إيش، حتى يرتفع شعار الإسلام. يعني مثلا في تونس، مثلا في جامع الزيتونة، لابد أن يؤذن، لأنه هو متمركز في وسط البلاد وهكذا. وإذا تركه الناس في مصر الكبير واتفقوا على تركه، أثموا جميعا، أثموا جميعا، ولا يقولون أن هذا سنة، لأنه لابد من إظهار يعني شعيرة الإسلام في الأمصار الكبيرة من أمصار المسلمين. نعم. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم، ولله الحمد. ونسأل الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيننا على يعني طاعته، وأن يتقبل منا جميع الصالحات، إنه سميع قريب مجيب. ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يزيل عنا كل بلاء، وأن يعيدنا إلى مساجدنا سالمين غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.